إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معكم على الهواء. على الهواء. معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا في حوار هادف وبناء. هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة. معكم على الهواء. على الهواء. على الهواء. على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم معكم على الهواء، من هنا من استديوهات الإذاعة بالمدينة المنورة. فأهلا وسهلا بكم جميعا، نسعد بكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة، ويسعد بكم الزملاء من غرفة المراقب الرئيسة الزميلة هناء الصباغ، من التنفيذ على الهواء محمد الخليفي، مذيع الفترة فيصل عتيبي، ويستقبل المكالمات الزميل طارق الفريدي، وهذه تحية من المخرج مساعد بادي الجهني. معكم على الهواء. على الهواء. معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا في حوار هادف وبناء. هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة. معكم على الهواء. على الهواء. على الهواء. على الهواء. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، نحييكم بأجمل تحية من هنا من المدينة المنورة في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء. وأقبلت نفحات الجنان، ما هي إلا أياما معدودة ونستقبل ضيفا عزيزا، فماذا أعددنا له وكيف نستقبله؟ نعم، طالما انتظرته القلوب المؤمنة وتشوقت لبلوغه النفوس الزكية وتأهبت له الهمم العالية، إنه شهر الخير، شهر القرآن، شهر رمضان. استقبال شهر رمضان المبارك عنوان حلقتنا في هذا الشهر من هنا من المدينة المنورة، حيث نسعد باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية وخطيب مسجد القبلتين في المدينة المنورة. نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء. أهلا ومرحبا بكم أخي الأستاذ كمال هاشم رشيد، وأرحب بجميع الإخوة المستمعين والمتابعين معنا لهذا البرنامج، كما أنني أيضا أشكر جميع العاملين في هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم على هذه الجهود العظيمة التي أسأل الله عز وجل أن يثقل بها موازين الجميع. وأبدأ الحديث بتحية الجميع بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، اليوم هو 23 من شهر شعبان، وما هي إلا أيام معدودة ونستقبل الشهر الكريم بمشيئة الله تعالى. الفرح بمقدم هذا الشهر الكريم والبشارة بمجيئه تواترت فيها النصوص في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ معكم بهذه البشارة وبهذا الفرح بهذا الشهر العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن النعمة عظيمة والمنة جسيمة بمقدم هذا الشهر المبارك وحلول هذا الضيف الكريم شهر رمضان، الذي تتوق القلوب المؤمنة لمجيئه وتتشوق لقدومه وتتطلع لحلول هذا الضيف المبارك بغاية الشوق وعظيم الانتظار، لمجيء هذا الضيف لما فيه من الخيرات العظيمة والبركات العميمة، فهو شهر تكثر فيه الطاعات وتقال فيه العثرات وتغفر فيه الذنوب والسيئات وتضاعف فيه الحسنات وتتنزل فيه الرحمات وتعظم فيه الهبات، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم رحمة وهدى للعالمين. فيا له من شهر كريم وموسم عظيم، يا له من شهر عظمت خيراته وكثرت بركاته، شهر الصيام والقيام، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، شهر الجود والكرم والبذل والعطاء والمعروف والإحسان. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبشر صحبه الكرام بمقدم هذا الشهر العظيم، ويستحثهم فيه على الاجتهاد بالأعمال الصالحات من فرائض ونوافل، من صلوات وصدقات، من بذل معروف وإحسان، وصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وعمارة لنهاره بالصيام ولليله بالقيام، وشغل أوقاته المباركة بالذكر والشكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك. ولنتأمل أيها الإخوة المستمعون الكرام وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشهر بأنه شهر مبارك. قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها الإخوة الكرام، لقد وصف رسولنا صلوات الله وسلامه عليه شهر رمضان بأنه شهر مبارك، فهو شهر مبارك حقا، كل لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم تتصف بالبركة، بركة في الوقت وبركة في العمل وبركة في الجزاء والثواب، وفيه ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر. وإن من بركة هذا الشهر العظيم كما تقدم أن الحسنات فيه تضاعف، وأن أبواب الجنة تفتح وأبواب النيران تغلق، والشياطين ومردة الجن تصفد، ويكثر فيه عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار، فإن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر العظيم المبارك. الله أكبر. نريد أن نتوقف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر مع النداء المتكرر كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ما هو الأثر المطلوب أن يتركه ذلك النداء في نفس المؤمن؟ هذا النداء يتكرر كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل ليلة من ليالي رمضان، ينادي مناد، والمنادي ملك وكل الله سبحانه وتعالى إليه هذا النداء. ولئن كان المؤمنون لا يسمعون صوت هذا المنادي كل ليلة من ليالي رمضان إلا أنهم من هذا النداء على يقين، لأن الذي أخبرهم بوجود هذا النداء الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان بالملائكة وأعمالهم ووظائفهم أصل من أصول الإيمان وعقيدة من عقائد المؤمنين الراسخة، وقد قال الله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهذا أمر غيب أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حقيقة ينبغي على المسلم أن يستشعر هذا النداء لما قال عليه الصلاة والسلام وينادي مناد كل ليلة، حقيقة ينبغي للمسلم في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك أن يستشعر هذا النداء العظيم، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. والحديث أو هذا النداء يفيد أن الناس في هذا الباب على قسمين، قسم يبغي الخير وينشده ويتحراه ونفسه تطلبه وتتطلع إليه وتبحث عنه، وقسم آخر عياذا بالله على النقيض من ذلك، نفسه تبغي الشر وتتطلبه وتبحث عنه وتتحراه وتتشوف إليه. فيأتي هذان النداءان، أحدهما موجه لمن يبغي الخير ونفسه ميالة إليه، فيأتي هذا النداء المبارك يا باغي الخير أقبل، أي أنت في موسم الخيرات، في موسم العطايا والهبات، في موسم الجد والاجتهاد، فأقبل جد واجتهد، أبذل ما استطعت، جاهد نفسك على مزيد الأعمال، كثرة الطاعات، لأنك في موسم رابح وفي وقت فاضل كريم، فأقبل على الخير. وإذا استشعر المؤمن الذي هو نفسه تبغي الخير وتتحراه وتريده، إذا استشعر هذا المعنى واستذكره كل ليلة يستحث نفسه على مزيد الأعمال، مزيد الطاعات، مزيد العبادات من ذكر وتلاوة القرآن وصلاة وقيام ليل وغير ذلك من الأعمال. نعم. الآخر نعم. الآخر يا باغي الشر، نعم. من كانت نفسه تميل للشر وتبحث عن الشر وتتطلع للشر، يقال له أقصر، امنع نفسك، حدث نفسك بمكانة هذا الشهر العظيم ومنزلته العالية الرفيعة، إذا ما حدثت نفسك بمنعها و أطرها وزجرها في هذا الموسم، متى إن لم تتحرك الآن متى تتحرك؟ فأقصر عن الشر، وعندما يبدأ هذا الذي نفسه هكذا تبغي الشر يبدأ في هذا الشهر المبارك يقصر نفسه ويمنعها ويحجزها، يكون فعلا خطأ خطوات ليستفيد من رمضان وليستفيد من هذا الشهر. ولهذا يحصل بفضل الله سبحانه وتعالى تحولات عظيمة ومباركة في هذا الشهر الكريم ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاستفادة من موسم الخيرات. يأتي هنا فيما يتعلق بهذا القسم الذي هو يبغي الشر، يأتي حديث آخر فيه تهديد له، انتبه أن يخرج رمضان ولم تستفد من مدرسته، احذر أنت الآن إذا دخل عليك هذا الشهر المبارك أقصر، أمسك كما جاء في رواية أخرى للحديث، فأمسك وكل ليلة تجاهد نفسك على الإمساك عن هذا الشر الذي نفسك تبغيه وتطلبه وتسعى لتحصيله، فلا تزال في ميران ورياضة لنفسك واستفادة من شهرك المبارك، تمنع نفسك إلى أن يأتي ختام الشهر وقد فزت بمغنم عظيم وخير كبير. أما والعياذ بالله، هذا الذي يبغي الشر يمضي شهره على غفلته وعلى إعراضه وعلى صدوده وعلى عدم إقباله حتى يخرج الشهر، فهذه تعتبر مصيبة عظيمة. وكما أشرت ثمة حديث خرجه الترمذي في كتابه الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. دخل عليه رمضان ثم انسلخ، أي خرج قبل أن يغفر له. المعنى نفسه جاء عند الطبراني من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما لقيه جبريل وقال آمين ثلاث مرات، من بينها قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فلهذا حقيقة الذي نفسه ميالة للشر وتبغيه يحتاج فعلا أن ينتبه لهذا النداء، وأن يستذكر هذا النداء، وأن يستذكر النداء المتكرر كل ليلة في ليالي رمضان: يا باغي الشر أقصر، وتحصل بإذن الله تبارك وتعالى، أو يحصل من هذا الاستحضار وهذا الاستذكار فائدة عظيمة للغاية. نعم، ولعل الحكمة أن يكون هذا النداء في كل ليلة أن الإنسان ربما لديه فرصة لمراجعة النفس مع يوم مضى من رمضان ومع يوم جديد يستقبله. لا شك أن الإنسان مع هذه المعاني ربما أنه مثلا في الليلة الأولى أو الليلة الثانية قد قصر، أي نعم، لم ينشط. نعم. ثم الليلة الثالثة ما زال يقول الحمد لله الخير متاح لي. نعم. فيقبل، لكن ينبغي أن ينتبه هنا إلى باب خطير يضر بالإنسان وهو التسويف. نعم. يعني تجد بعض الناس نعم يحس بالفضيلة ويحس بمكانة الشهر ويحس بمنزلته العالية إلى آخر ذلك، فتجده يقول وأجل. نعم. مثلا من بدء العشر الوسط مثلا. نعم. أو أكرس جهودي في العشر الأواخر. نعم. نعم، وتجده يؤخر حتى يجد نفسه قد مضى الشهر. نعم. ولم يغنم كما ينبغي أن يكون. طيب، لا شك يعني الآن نلمس جميعا في هذه الأيام تفاوت عجيب وغريب أيضا في الناس أو بين الناس في تلقي واستقبال والاستعداد لشهر رمضان. يعني هناك من انشغل كثيرا عن المعاني العظيمة للاستعداد لهذا الشهر، وهناك من يعني كرس كل وقته وجهده وماله في الاستعداد يعني فيما يتعلق بالطعام والشراب دون الاستعداد النفسي والروحي والمعنوي لهذا الشهر العظيم. كيف تنظرون لهذا التفاوت بين الناس وما ينبغي عليهم جميعا ونحن على أيام قريبة من هذا الشهر الكريم؟ نعم، حفظكم الله. أولا، بين يدي الحديث عما شرتم وتفضلتم بالإشارة إليه حول التفاوت بين الناس في الاستعداد والتهيؤ لهذا الشهر الفضيل. نعم. ينبغي أن يستحضر في هذا المقام أن شهر رمضان ضيف عزيز على المسلمين، وضيف له مكانة جليلة وكبيرة جدا، ووافد كريم عليهم، وهذا جميع طبقات الناس وجميع أهل الإسلام بتفاوت مستوياتهم تحقيقا للإسلام والعبودية لله تبارك وتعالى يتفقون على الفرح. والاستبشار بمقدم هذا الشهر. حتى كثير من المفرطين المقصرين الذين تجد إذا أقبل الشهر يفرح فرحا عظيما ويحس بأن ثمة قادم كريم ووافد عظيم. فإذا كان هذا الحس موجود وهذا الشعور العظيم بمكانة هذا الشهر موجودة في النفوس، فحري بكل مسلم وبجميع المسلمين أن يحسنوا استقباله بما يستحقه من حفاوة وإكرام، لأنه كما هو معهود ومعلوم أن الإنسان إذا نزل به ضيف كريم له مكانة وله منزلة فإنه يفرح بمقدمه ويسر بمجيئه ويبذل له كل غال ونفيس. وشهر رمضان هو أكرم ضيف وأنبله وأزكاه وأطهره، فوجب علينا أن نفرح بإدراكه وأن نسر غاية السرور بأن بلغنا الله سبحانه وتعالى إياه، لا سيما إذا تذكر الإنسان كم من قريب وصديق وجار شهد معنا رمضان الماضي وكان يتطلع أن يشهد هذا الرمضان، ونسأل الله أن يبلغنا جميعا إياه. آمين. ثم اخترمته المنية فلم يدرك هذا الشهر. فإذا هذه المقدمة أحب أن أشير إلى أن أهم ما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر المبارك أن نحس بهذه النعمة العظيمة ومكانتها العلية، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا المن وعلى هذا الفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن نستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله من ذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا فيما يجب علينا من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أيضا نستقبل هذا الشهر بالنية الصالحة وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، والحديث في الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الجانب نهيئ نفسنا له أننا نقوم بعبادات هذا الشهر المبارك إيمانا بوعد الله وموعوده العظيم وثوابه الجزيل، واحتسابا للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ونهيئ أنفسنا لذلك. وما من شك أن الأمر كما أشرتم حفظكم الله أن الناس يتفاوتون في الاستعداد، منهم من يهيئ نفسه تهيئة عظيمة بالبرامج الجيدة والأعمال المباركة بين يدي هذا الشهر، منهم من يسبق هذا الشهر المبارك بتتبع المحتاجين وسد حاجاتهم وتلمس طلباتهم رغباتهم. الآن من المشاريع المباركة السلال الغذائية التي يقوم عليها الجمعيات الخيرية والأفراد من أهل الخير بحيث تغطى حاجات البيوت والأسر المحتاجة والفقيرة بسلة غذائية تكاد تغطي حاجة البيت طوال الشهر. وهذا حقيقة من الأعمال والله المباركة العظيمة جدا. يعني عندما تكون هذه الأسرة الفقيرة وصلت إليها قبل شهر رمضان سلة فيها جميع المتطلبات وحاجيات البيت إلى نهاية الشهر، حتى الأشياء التي هي من الأمور الكماليات في الطعام وكذا يفرح بها هؤلاء المحتاجين والفقراء، يفرح بها صغارهم ويسعدون بذلك. فهذا أيضا من مما يستقبل به أهل الخير. وكان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يقولون إذا جاء رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وهذا جزء من العمل الحقيقة المطلوب في هذا الشهر المبارك، أن تتبع الأسر والفقراء والمحتاجين وأن تسد حاجتهم. والآن تيسرت مثل هذه الأعمال المباركة بتغطية يعني تغطية حاجة الأسرة الشهر كامل. ما شاء الله. تغطية حاجات الأسرة الشهر كاملا. هذا جانب من الجوانب في استعدادات بعض الناس لهذا الشهر. سبحان الله، بعض الناس من أهل الخير والفضل تجده يهتم بالأسر الفقيرة ويعنى بتغطية حاجاتها ويبحث في الأسعار وفي الأسواق وفي الأشياء المناسبة والأفضل والكذا، وهمته كلها متجهة للأسر طوال نعم. وفي شهر نعم خصوصا في هناك آخرين يبحث عن الكماليات والأمور التي لا يحتاج إليها ويكدسها في بيته، لا يحتاج إليها لا هو ولا أفراد أسرته ولا يفكر في أولئك المحتاجين. فهذا من التفاوت. أيضا من التفاوت بين الناس في الاستعداد في لهذا الشهر المبارك، قسم الناس وفقهم الله يستعدون لهذا الشهر بالأعمال الخيرية، مثل الآن عملكم هذا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم. الإذاعة لها جهود كبيرة جدا، عدد من البرامج كان يهيئ لها قبل رمضان بوقت، صحيح، ويعد لها إعداد جيد وتتتابع الجهود وتتضافر الهمم حتى تخرج عطاءات متميزة وماتعة ومفيدة جدا وتثري النواحي العلمية والفقهية وحاجات الناس في هذا الباب العظيم. هناك آخرون استغلوا مثل هذه الوسائل لإشغال الناس في رمضان بما لا ينفعهم أو بما يضرهم، وأيضا يستعدون استعدادات مبكرة ومن شهور طويلة بأشياء وأشياء تشغل الناس عن العبادة، عن الطاعة، عن الذكر، تدخلهم في اللهو، تدخلهم في الشهوات المحرمة وتحرك في نفوسهم المعاصي، تضعف في قلوبهم الطاعات والعبادات. حتى بعض البرامج يتخيرون لها مثل وقت الإفطار، يقولون تعال معنا على مائدة الإفطار، ويشغلون المسلم عن التهيؤ لليلة نعم لليلة مباركة وعبادة وإحياء لها، يشغلون عن النداء الذي تحدثنا عنه قبل قليل، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالناس فعلا يتفاوتون تفاوتا عظيما، والحديث عن هذا طويل وطويل. لكن الموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من يكرمه بحسن الاغتنام وحسن الاستعداد والتهيئة. نعم. طيب استاذنكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر في أول مداخلة مع الشيخ معتز الشحاتة إمام مسجد الخندق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ كمال، وحقيقة أشكركم على هذا البرنامج الرائع في الوقت المناسب، وأحيي فضيلة شيخنا دكتور عبد الرزاق. كيف حالكم شيخنا؟ نعم. ألو؟ نعم الآن يسمعك الشيخ، تفضل. كيف حالكم شيخنا؟ يلقي عليك بالتحية. مرحبا حياكم الله، خير يعني على هذا الطرح الموفق. حقيقة يعني في بعض الملاحظات تلاحظ على كثير من المسلمين في هذا الشهر جزاهم الله خير، الاهتمام بالنوافل وتضييع الفرائض. تجد يعني الأسر في شهر رمضان يكثر فيها السهر بدرجة كبيرة، ثم النوم بعد صلاة الفجر فتضيع صلاة الظهر وصلاة العصر. أيضا من الملاحظات التي يعني تلاحظ في أبناء المسلمين في هذا الشهر الاهتمام في الرياضة في رمضان وعقد الدوريات، وأيضا شيخي الإغراق في المباحات من الأطعمة والنزه والدعوات، وتضييع أوقات هذا الشهر الكريم الذي ذكرتم فضائله. فأود يعني توجيه نصيحة باستثمار يعني الوقت كاملا في رمضان والاهتمام بالفرائض قبل النوافل. نعم. نعم، شكرا جزيلا الشيخ معتز الشحاتة على هذه المداخلة، وإن شاء الله سوف تسمع إن شاء الله، وهذا التوجيه للإخوة المستمعين من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بدر. شكرا لهذه المداخلة. طبعا سوف نتحدث عن هذا الجانب فيما يتعلق باستثمار الوقت في هذا الشهر الكريم، إذا أحببتم التعليق أو تأجيل التوجيه للإخوة المستمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ معتز مشاركته ونصحه جزاه الله خيرا، ولا شك أن ما أشار إليه أمر عظيم جدا، ولعله بإذن الله تبارك وتعالى يأتي تعريج عليه وبسط له بعض الشيء نعم. في النقاط التي ربما يأتي الحديث عنها نعم. هناك في طبعا يعني في ثنايا هذه الحلقة، لكن فعلا أشرت إلى أن قضية التفاوت في في التعامل والتهيئ والاستقبال لشهر رمضان المبارك هذا ملحوظ جدا نعم. أنا أحب حقيقة أذكر بهذه المناسبة أنك ترى في المساجد في صلاة التراويح وفي قيام الليل أناس أبدانهم ضعفت وقواهم لا تحملهم على المجيء، لكن ما قام في قلبه من رغبة صادقة وإيمانيات وحرص تجده في أول الصفوف. نعم في أول الصفوف في أتم الحرص. بالمقابل تجد آخرين أعطاهم الله سبحانه وتعالى أجسام قوية وصحيحة ويفوتون اغتنامها في هذا الخير. قد قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك. هذا الجسم القوي النشيط إذا ما استعملته في مثل هذا الخير وهذا العطاء، المشكلة ليست عند بعض الشباب في تفويت مثل صلاة التراويح، المشكلة في مثل ما أشار الشيخ معتز في تفويت الفرائض. وإذا كانت الفريضة تفوت في رمضان فمتى يحافظ عليها؟ إذا كان الإنسان في مثل هذا الموسم العظيم الذي تتحرك فيه القلوب بشكل كبير جدا لعطاءات متزايدة وجهود عظيمة جدا في التنفل والرغائب والمستحبات، فإذا كان الإنسان يهمد في شهر رمضان وحتى الفريضة لا تنهض نفسه للمحافظة عليها. وأيضا قضية الإغال في السهر والإسراف فيه ملحوظ جدا وله ضريبته، أصبح بعضهم بسبب السهر صلاة الظهر يكاد أن تكون ثابت فواتها عليه بشكل مستمر في أثناء هذا الشهر. فإذا ضيعت الفريضة في رمضان كيف يرجو الإنسان لنفسه فوزا ونجاة وعتقا من النار وهو مضيع لفريضة الله سبحانه وتعالى التي أوجبها عليه وافترضها عليه. فالشاهد أن التفاوت بين الناس في هذا كثير والتباين كبير جدا، والعبد يسأل الله سبحانه وتعالى لنفسه ولإخوانه المسلمين ولأقربائه أن يعينهم الله سبحانه وتعالى وأن يسر لهم اليسرى وأن يهديهم وأن يشرح صدورهم لاغتنام خيرات هذا الشهر نعم. وبركاته. في نفس هذا الإطار الحديث عن التفاوت بين الناس، لعله من المناسب الإشارة إلى أنه بعض الناس يعني قد سعى في هذه الأيام قبل رمضان إلى أن يتعلم ويكتسب المزيد من الدروس والفتاوى المتعلقة بهذا الشهر الكريم من خلال الدروس أو الخطب أو المحاضرات أو الدروس العلمية التي تعقد في المساجد. ماذا عن هؤلاء؟ ولا شك هي فرصة لكي يتعلم الإنسان في أمور دينه، خاصة في يعني ركن عظيم من أركان الإسلام. الأحكام التي تختص برمضان أحكام يبعد العهد بها بحكم نعم. أن رمضان فريضة نعم، فالعهد يبعد، ولهذا يحتاج العبد أن يسترجع ويتذكر نعم. الأحكام التي ينبغي أن يعبد الله سبحانه وتعالى من خلالها على بصيرة نعم. لأن إذا لم تكن العبادة على بصيرة وعلى هدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قد يجنح الإنسان إلى جوانب تكون هي خطأ في العبادة، أو تؤثر في العبادة إن لم تكن قادحة فيها. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم. وعادة مثل البدع والأشياء المحدثات والمخالفات تنشأ من جهل الإنسان نعم. وعدم بصيرته بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يؤكد ما تفضلتم به من أهمية العناية بالدروس العلمية والعلم الشرعي نعم. وقراءة كلام أهل العلم ومجالسة العلماء، استحضار نعم. هذه المعاني، مما يكون أولا فيها تحقيق بإذن الله سبحانه وتعالى للقيام بعبودية الصيام والقيام وأعمال الشهر على الوجه الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يكون في هذه المجالس وهذه الكتب من تحريك للهمم وتنشيط للعزائم، بحيث أن يسمع معاني جديدة، أمور مهمة، وعظ مؤثر، كلام مفيد جدا. فكثير من الناس يتحرك في جوانب الخير بخطبة يسمعها، موعظة يفيدها، كلمة يقرأها، فهذه كلها بإذن الله روافد وتهيئ النفس، تهيئ النفس نعم. لمزيد من يعني خاصة نتحدث يعني قبل أيام من الشهر الكريم، ربما الإنسان يكون بحاجة ماسة إلى أن يتذكر وأن يستوعب ما معنى هذا الشهر وقدوم هذا الشهر الكريم عليه. صحيح، يعني الآن لما يستحضر مثل هذه المعاني المتعلقة بالشهر، ولعل الله يسر يعني ويساعدنا بإذن الله الوقت في هذه الحلقة إن شاء الله نمر على يعني إذا استحضر بركة الشهر كيف يغنم هذه البركة. إذا استحضر أن هذا الشهر شهر الصيام، شهر الصيام أو شهر الصبر، كيف يستفيد من هذه المعاني الخصوصية التي لرمضان بالقرآن، أمور كثيرة جدا كل إذا وفق العبد نعم. لاستحضارها وكونها حاضرة في قلبه بين يدي دخول هذا الشهر، لا شك أن لها بإذن الله تبارك وتعالى وقعها ونفعها وأثرها، خاصة ونحن ولله الحمد والمنة في بلادنا المباركة، يعني سواء في الحرمين في مكة وفي المدينة، وأيضا المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، يعني تزيد وتيرة الدروس العلمية والخطب وأيضا المحاضرات التي تهيئ الناس لهذا الشهر الكريم، إضافة إلى ما تقوم به وسائل الإعلام المتعددة نعم. في كل يعني القنوات من تهيئة الناس لهذا الشهر الكريم. مداخلة أخرى فضيلة الشيخ مع الشيخ عايد حافظ الخيبري المعلم بقاعدة الخارج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم الشيخ عايد. حياكم الله وحيي شيخنا الشيخ عبد الرزاق، صلى الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد يا رب العالمين. اللهم آمين، حياكم الله. إن كان هناك من مداخلة، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة نحن ولله الحمد نعيش في نعم عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الذين يشكرون هذه النعم. ونحن هذه الأيام القادمة مقبلين على يوم عظيم أو على شهر عظيم، وهو شهر رمضان كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وما هي إلا أيام معدودات، ونستقبل هذا الضيف الكريم. والحقيقة يا أحبابي، الناس استقبال هذا الشهر العظيم يختلفون، وينقسمون إلى أصناف، منهم من يفرح بهذا الشهر العظيم لقدومه، ذلك لأنهم عودوا أنفسهم على الصيام ووطنوها على تحمله، ولهذا جاء في السنة النبوية في استحباب صيام أيام كثيرة كصيام يوم الاثنين والخميس وأيام البيض كما هو المعروف، وصيام يوم عاشوراء. من أجل هذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله من أحرص القوم حرصا على اغتنام أوقات هذا الشهر العظيم، لأنهم كانوا يعلمون قيمة هذا الشهر العظيم. فالذي أريد أن أصل إليه حفظكم الله، وأتمنى من الشيخ شيخنا الشيخ عبد الرزاق أن يتكلم عن البيت المسلم لاستقبال هذا الشهر العظيم. نعم. الحقيقة لابد من البيت المسلم، وهو الذي يتكون من أب وزوجة وأسرة، تدريب النفس والأهل على العبادات الرمضانية، لا سيما في شهر شعبان، يعني كالصيام والقيام والصدقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر من صيام، يعني تقول وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فمن فوائد الصوم يعني خاصة في شعبان أنه تمرين وتدريب على البيت المسلم على صيام رمضان واستقبال هذا الشهر العظيم بالطاعة والإيمان، حتى لا يجد المسلم يعني مشقة في صيام رمضان، بل يكون يعني تمرس على الصوم وعلى الطاعة. فالبيت المسلم نحتاجه، يعني فمن المفيد لأفراد البيت المسلم أن يتدربوا على العبادات العظيمة كالقيام والصيام وتلاوة القرآن والصدقة. فلذلك سبحان الله نقل عن حبيب بن أبي ثابت أنه إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، وكان كذلك عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أكثر من القراءة وربى أهله على الإيمان. وذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن السبب في في في في في كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان أنه شهر يغفل الناس عنه، أنه شهر يغفل الناس عنه، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص يعني على صيام هذا الشهر العظيم. نعم. وهو شهر رمضان. نعم. فلذلك أنا أتمنى يعني من الشيخ حفظه الله أن يتكلم عن البيت المسلم. نعم. خاصة يعني مع الأسف الشديد بعض البيوت المسلمة كما تكلم الشيخ معتز حفظه الله، تجد أحيانا بعض البيوت المسلمة قد تكون أحيانا مشغول في أمور كماليات، ومشغولين أحيانا في أمور لا يعني لا تنفع ولا تضر عليهم، يعني لا, لا, لا, لا, لا تنفع ولا تعود يعني عليهم نفع لا في دنيا ولا في آخرة. فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر العظيم، وأن يبلغنا وإياكم يعني هذا الشهر العظيم، ويعيننا وإياكم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي الله، إنه لي وذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير الشيخ عايدة حافظ الخيبري المعلم بقاعدة الخرج، شكرا لكم على هذه المداخلة. أيضا مداخلة أخرى مع الشيخ خالد الجريس المحاضر بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يا مرحبا. نعم. تفضل. نعم. أولا بسم الله الحمد لله الذي رفع أقدار ذوي الأقدار عن النظر لهذه الدار، وجاء نظرهم صوب تلك الدار، وهو القائل وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأصلي وأسلم على خير من وطئ سرى قدمه ونطق بالحق فمه، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأحييك أخي كمال، وأثني بالتحية لشيخنا شيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. الله. أهلا وسهلا. وأبتدي في مداخلة يسيرة. نعم. عن الطمأنينة في هذا الشهر الكريم، إنك لو سألت كل امرئ عما يلحظه في رمضان لا أجابك أنه يجد طمأنينة وراحة وسعادة وغبطة لا يجدها في غيره من الشهور. صحيح. لا شك أن لهذا الشهر فضيلة واختيار من رب العالمين، إلا أن هنالك أمرا هو الذي يجعل الطمأنينة ترد في هذا الشهر. هذا الأمر لعلي أدخل له بقصة حصلت بين أخوين فاضلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أبو الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. فإن أبو الدرداء سكن الشام، وسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه سكن العراق، فكتب أبو الدرداء لأخيه سلمان رضي الله عن الجميع يسلم عليه، ثم يخبره أنه قد كثر ماله وولده وأنه سكن الأرض المقدسة. فأجابه سلمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أجاب عليه السلام ورده بأنك قد أخبرتني أنه قد كثر مالك وولدك، وألم بأن الخير ليس بكثرة المال والولد، إنما الخير أن يزيد حلمك وعلمك. وأخبرتني أنك سكنت الأرض المقدسة، وأعلم بأن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. أو نح كلمة نحو هذه، وهذا هو المدخل المهم. نعم. الأراضي لا تقدس أحدا، والشهور لا تقدس أحدا، إن هذه الغبطة والطمأنينة والسعادة في هذا الشهر الكريم لما في هذا الشهر من فضائل الأعمال. ففي النهار صيام وفي الليل قيام، المرء يخرج من داره وأهل الدار يلهجون بذكر الله وقراءة القرآن، يقبل على المسجد، ونحن في هذه الأيام لا نبصر الناس إلا عند الإقامة، لكننا في شهر رمضان ندخل المسجد ونرى الناس يتسابقون على الصفوف الأول، يقرؤون كتاب الله، يتدارسونه بينهم. هذا المنظر وهذه الأذكار وهذه العبادات لا شك أنها تورد وتؤتي في النفس طمأنينة وسعادة ورفعة. نعم. هنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه يلحظ هذا الملحظ، ويقول كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبرائيل عليه الصلاة والسلام القرآن. فالسر في جود النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الشهر الكريم مع ما فيه من مدرسة القرآن. نعم. فصيام الشهر وقراءة نعم. القرآن مع ما جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجود، جعل جود رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في هذا الشهر. وهكذا إيمان المؤمن نعم. وإنفاق المنفق ودعوة الداع وسؤال السائل نعم. ينبغي أن يزيد في هذا الشهر نعم. ويورث له هذه السعادة وهذه الطمأنينة. نعم. يا لله، كم في هذا الشهر من رقاب قد عتقت تعتق من النار، وكم من دعوة تستجاب، وكم من مسألة يعطى صاحبها هذا السؤال، فكم من مضطر عنده من حاجة. فقد أضلك هذا الشهر. نعم. ألقي بنفسك وارفع مسألتك لرب العالمين، تجد الراحة وتجد السعادة. ومن نعم. أعرض عن هذه العبادات واجتنبها فإنه سيكون ندما خسرانا، ولذلك استحق أن يرغم أنفه وأن يكون من رغم أنفه، لأنه أدرك هذا الشهر ولم يغفر له. نعم. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان اللهم ولذة الطاعة. جزاك الله خير، وأن هذا الشهر الكريم على خير وفضل. آمين. ولا أطيل عليكم على شيخي، وأستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم. شكرا للشيخ خالد الجريس المحاضر بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. مداخلتان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، حبذا من تعليق عليهما. أشكر للشيخين الفاضلين الشيخ عائد والشيخ خالد، جزاهما الله خير الجزاء على ما قدم وبين. ولا شك أن المعاني التي أشار إليها كل منهما لها أهميتها ومكانتها العظيمة، أولا من حيث الاستعداد والتهيؤ والاستفادة من شهر رمضان من شهر شعبان رياضة للنفس وتهيئة لها للاستفادة من رمضان المبارك على أتم حال وأحسن وجه، وكذلكم ما أشار إليه الشيخ خالد من ما يكون في هذا الشهر الفضيل المبارك من طمأنينة في النفوس، وهي أثر ليس عائدا إلا لهذه الأعمال الكثيرة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده ويشرح صدورهم للقيام بها، فتقبل النفوس و تكثر الطاعات وتزيد العبادات. وإذا حصلت هذه الزيادة في العبادة والذكر والطاعة لله عز وجل تحققت الطمأنينة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خاصة يعني في هذا الشهر الكريم يعني هناك ولله الحمد تقام صلاة التراويح والقيام، وبمجرد أن يكون الإنسان يعني سواء كان من المصلين خلف هذه النوافل أو حتى إذا كان مشغولا أو متابعا يجد هناك طمأنينة أيضا من خلال هذه المساجد التي تقام في هذه الصلوات. الآن أيضا نستأذنكم الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر في استضافة الشيخ عبد الواحد الحطاب مدير العلاقات العامة والإعلام في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حديثنا يعني جاء مناسبا مع الحديث عن الطمأنينة، الطمأنينة التي يلمسها المسلم في هذا الشهر الكريم، أيضا في المدينة المنورة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن وكالة الرئاسة تستعد استعدادا كبيرا لهذه المواسم العظيمة. نرحب بكم أجمل ترحيب، أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا، والحقيقة من فضل الله عز وجل هو اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي، والاهتمام وكالة الرئاسة العامة تبدأ من يعني من وقت أن تطأ قدم الزائر ساحات المسجد النبوي يلاحظ الاهتمام ما شاء الله في جعل هذه الساحات ساحات انتشار ومكان لأداء الصلاة، ولا يوجد فيها أي شيء يعيق الزوار أو المصلين. ما شاء الله تبارك الله. هناك يعني إحصائيات يعني وبعض التوقعات أن يصل عدد الزائرين إن شاء الله في هذا الموسم العظيم ل3 ملايين تقريبا زائر، تقريبا يعني حسب الإحصائيات. هناك لا شك خطة تشغيلية لمثل هذه المواسم وتحديدا شهر رمضان الذي نتحدث عنه، ما هي أبرز ملامح الخطة التشغيلية بالنسبة لكم في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف؟ الحقيقة بالنسبة للخطة التشغيلية هي معدة مسبقا وتم اعتمادها، وتقوم الإدارة الميدانية بتنفيذها من أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وهي عبارة عن تجارب سابقة ومعالجات أيضا سابقة، وهذا العمل يتم من خلال ما يقارب 5000 فرد بين عامل وعاملة وموظف وموظفة. نعم، ولكن الجديد يعني هناك خطة موسمية. نعم. الجديد في هذا الموسم إن شاء الله. الجديد طبعا هناك ملاحظة أن شهر رمضان سيكون في فصل الصيف. نعم. وفي عز الحرارة الشديدة. نعم. مساحة المسجد النبوي تقريبا المسقوف حوالي 100,000 متر مربع. ما شاء الله. هذه المساحة كلها مكيفة تكييف بحيث تكون درجة الحرارة ما بين 22 إلى 24 درجة. كذلك ساحات المسجد النبوي 223,000 متر مربع مظللة بمظلات أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وذلك لوقاية المصلين وكذلك وقاية المشاة من حرارة الشمس أو أيضا ضرر الماء إذا نزل المطر. الاستعداد هو أن هناك طبعا من ضمن يعني أعمال العباد هو الإفطار في نهاية اليوم عند أذان المغرب. نعم. والمسجد النبوي يكون مليء بالمصلين وكذلك الساحات، هناك ترتيب للإفطار وترتيب للنظافة بعد الإفطار، وأيضا المحافظة على نظافة المسجد في كل هذا الوقت ما شاء الله. حتى أداء صلاة العشاء وأداء صلاة التراويح. هناك أيضا تلطيف لساحات المسجد النبوي الشريف بتركيب مراوح فيها رذاذ، وستكون إن شاء الله يعني تعمل مع بداية شهر رمضان المبارك. هذه بشرة طيبة الحرارة أيضا. نعم. في هذا الفصل الشديد الحرارة هذه بشرة طيبة إن شاء الله لمن يرغب أن يزور المدينة في هذا الشهر العظيم. نعم نعم. لا شك الاهتمام كبير، وأبواب المسجد النبوي مشرعة في شهر رمضان المبارك وفي غيره. نعم. لينعم العبد بالهدوء والراحة والسكينة ويؤدي عبادته على أفضل وجه، والجميع في المسجد النبوي في خدمة الزائر حتى يؤدي العبادة براحة وطمأنينة، وكل الذين حوله يساعدونه ويوجهونه للعبادة الصحيحة داخل المسجد وفي ساحاته وفي سطحه. ما شاء الله. هذا الأمر يلمسه الزائر وأيضا يلمسه من يتابع عبر قناة السنة هذا المنظر الجميل يعني من الخدمات المقدمة للزائرين وللمصلين تحديدا داخل المسجد النبوي أو في الساحات المحيطة. في الواقع نتمنى إن شاء الله أن تكلل هذه الجهود بالتوفيق، أن تكونوا كما عهدناكم في خدمة الجميع تهيئة للمصلين، وأن يجعل إن شاء الله المولى عز وجل ذلك ثوابا أيضا وأجرا في ميزان حسناتكم. يا أريد أضيف إضافة، يعني الحقيقة أنه حتى إدارة التوجيه والإرشاد مثلا ترتب لطائفة من العلماء ما شاء الله والمدرسين لإلقاء الدروس اليومية وإرشاد الزوار إلى أداء عبادتهم بالطرق الشرعية وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم والإجابة على الأسئلة والاستفسارات، وذلك في أماكن متفرقة من الحرم وفي أوقات ثابتة معلومة، كما أن هناك يعني أعضاء الهيئة يسهلون السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بتوجيه الزوار إلى الرواق القبلي للمسجد النبوي حتى يعني يؤدوا السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما ويتجهون إلى باب البقيع أو باب جبريل دون زحام. وأيضا هناك قسم الإرشاد النسائي داخل المسجد النبوي أيضا يؤدي أعمال كبيرة لقسم النساء من حيث توفير المياه الباردة ومن حيث النظافة ومن حيث الفرش، وأيضا ترتيب زيارة النساء للروضة في ثلاث أوقات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العشاء. ونتحدث أيضا عن الماء البارد في المسجد النبوي، فيصل للمسجد النبوي تقريبا 290 طن من المياه من مياه زمزم ما شاء الله توزع في ترامس تبلغ عددها 9000 ترمس ما شاء توزع في أنحاء المسجد النبوي ويوضع عليها الكاسات النظيفة ما شاء وكذلك توزيع 20 خزان مياه باردة في ساحات المسجد النبوي ليجد المصلي يعني الراحة والطمأنينة. ونذكر أيضا انتشار ولله الحمد دورات المياه حول المسجد النبوي من الجهات الأربع، دورات مياه للنساء ودورات مياه للرجال حتى من الجهة الشرقية. سمعت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم تشغيل الجهة الشرقية للنساء. تم تشغيلها، هذه الجهة الشرقية اللي هي توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله واستفيد من 6 دورات مياه ما شاء الله فيها تلك المنطقة، 4 دورات للرجال ودورتين للنساء، مع وجود مواقف للسيارات أسفل هذه الساحات، والاستفادة أيضا من سطح هذه الساحات لأداء الصلاة وموائد الإفطار في شهر رمضان. جزاك الله خير يا شيخ عبد الواحد الحطاب على هذه المعلومات، وإن شاء الله تعالى يعني يكون لكم أجر من أجر الصائمين والمصلين في هذا المسجد. وأنتم كذلك، شكرا حفظكم الله. شكرا جزيلا للشيخ عبد الواحد الحطاب مدير العلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، متحدثا إلى معكم على هواء عن استعداد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف لموسم شهر رمضان المبارك. نعود وإياكم أيها الأعزاء إلى ضيفنا الكريم والذي أخذنا من وقته الكثير في استقبال هذه المكالمات المتتالية، ونعتذر لكم الشيخ عبد الرزاق، هناك اتصالات كثيفة جدا، ولكن نعود إلى موضوعنا الحديث أيضا عن هذا الشهر العظيم. بعد الحديث عن الاستعداد له يدعونا للانتقال إلى هذا الشهر وهو من المواسم التي يجب أن يستفيد منها الإنسان، فهو فرصة لتغيير السلوك والتخلص من الممارسات والعادات السيئة. كيف يكون ذلك وكيف يحقق الإنسان هذا التعديل في سلوكه وفي ممارساته؟ ربما أن شهر رمضان المبارك هو أثمن فرصة تمر على العبد في أثناء العام لتغيير حاله وتغيير سلوكه من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. فشهر رمضان من صفاته أنه شهر الصبر، وبهذه الصفة وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من حديث. من ذلكم ما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وأيضا ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه في المسند أنه قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. يذهبنا وحر الصدر، والصدر فيه أنواع من الأخلاط والسخائم والأمراض. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بصيام شهر الصبر كما ينبغي، فإن مع أيضا مواصلة الصيام في أثناء العام ثلاثة أيام من كل شهر قال يذهبنا وحر الصدر، لأن هذا الصيام له أثره في تنقية القلب وتزكيته وتطهيره. أيضا في هذا الباب أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والصبر كما نعلم أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة التي قد يصاب ويبتلى بها العبد. فرمضان بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من فضائل وخيرات وأيضا عبوديات اختص بها هذا الشهر، يتفضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن الصائم القائم المتقرب لله جل وعلا في هذا الشهر المبارك بأثر عظيم عليه في سلوكه، وتغيرات كبيرة جدا في عاداته وممارساته، لأنه فعلا ينقل الإنسان نقلة كبيرة جدا. فرمضان فيه الصيام وفيه القيام وفيه تلاوة القرآن وفيه البر والإحسان والجود والكرم وإطعام الطعام والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وغير ذلك من أنواع الطاعات، وهي لا شك تحتاج إلى صبر، صبر من العبد، بالصبر يربي نفسه على المحافظة على هذه الطاعات. أيضا الجانب الآخر في هذا الشهر كف اللسان عن الكذب وعن الغش وعن اللغو وعن السب وعن الشتم وعن الصخب وعن الجدل عن الغيبة عن النميمة. الصيام منع للنفس، الصيام منع للنفس، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن لما يصوم العبد هذا الصيام الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى به هو فرصة عظيمة لينقل نفسه عن ما قد يكون متصفا به من عادات أو ممارسات أو تصرفات خاطئة، فيستفيد من صيامه أن ينقل نفسه إلى أبواب الخير وأن يتخلص من العادات أو المخالفات أو الممارسات السيئة التي كان يتعاطاها. فيحاول فعلا إذا دخل رمضان أن يغنم خيراته وبركاته ليتغير. وحقيقة مما نسمع ونرى وأيضا يتحدث الناس به، كثير من الناس فعلا حصل له تغير كبير بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن في هذا الشهر المبارك. نعم. أناس هداهم الله، هداهم الله وأقبلوا على الخير. يعني أحيانا يمر إنسان مفرط في العبادة بمسجد من مساجد المسلمين يسمع التلاوة الخاشعة في صلاة التراويح، فتجد مباشرة يتغير ويتحول، وتكون الآية التي قرعت إذنه وكتب الله سبحانه وتعالى لها دخولا إلى قلبه في تلك اللحظة، منها حصل التحول. مثل هذا حقيقة كثير، أو مثلا توجيه هادف أو موعظة مؤثرة تصل إلى إذنه ويكتب الله سبحانه وتعالى لقلبه قبولا لها فيحصل له التغير. فالذي ينبغي على المسلم وأيضا الإنسان المقصر المفرط أن يهيئ نفسه للاستفادة من شهر رمضان، وأن لا يكون شأن الغافلين ممن يهيئ نفسه في رمضان للعبث وللهو وللأعمال السيئة. أنت مقبل على رمضان، أنت مقبل على شهر الصيام، على شهر العتق من النار لله سبحانه وتعالى، عتقا من النار في كل ليلة، فكيف ترضى لنفسك بأعمال لا تكون بها مهيئا لهذا الشرف ولهذه الفضيلة؟ لأن هذا العتق وهذا الثواب وهذا الأجر يحتاج من العبد أن يهيئ نفسه بأن يبذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيغنم هذا الشهر بالصبر وتصبير نفسه، ومن يتصبر يصبره الله، فيخرج متربيا في مدرسة الصيام، يتخرج من مدرسة الصيام بدروس وعبر وعظات وفوائد عظيمة جدا تبقى معه حياته. والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من يوفقه ويعينه جل وعلا ويشرح صدره للخيرات. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، قد يعني يتساءل الناس أن المولى عز وجل ليس بحاجة لصيامنا ولا لعباداتنا ولا إلى صلاتنا، لماذا شرع لنا الصوم وما هي هذه الفضائل على العبد من الصيام؟ الله جل وعلا غني عن عبادة العابدين وعن طاعة الطائعين وعن صيام الصائمين وعن صلاة المصلين، لا تنفعه تبارك وتعالى طاعة من أطاع، ولا تضره جل وعلا معصية من عصى. وفي الحديث القدسي عن حديث أبي ذر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن دعواتهم وعن ذكرهم له تبارك وتعالى. وقد قال جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غني عن العباد، لكنه شرع هذه الأعمال لعباده وحثهم عليها ورغبهم فيها ودعاهم للقيام بها رفعة لهم ومنا منه سبحانه وتعالى وتكرما عليهم. شرع لهم الصيام وجعل لهم هذا الشهر المبارك ليغنموا فيه مغانم عظيمة جدا، ويتبوأوا فيه الدرجات العالية والمنازل الرفيعة. فهو منحة ربانية ومنة إلهية وهبة من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب، من بها جل وعلا على عباده. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث العظيم وهو كما قدمت مخرج في الصحيحين يدل على عظم العطايا وعظم الهبات والمنن التي جعلها الغني سبحانه وتعالى الكريم لعباده في هذا الشهر المبارك. على سبيل المثال قول ربنا جل وعلا: الصوم لي، اختص عز وجل لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه، لأنه سر بين العبد وبين الله. العبادات كلها لله، لكن هذا التخصيص يدل على شرف لهذه العبادة ومكانة عظيمة جدا يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده الصائم. فلا شك أن هذه فضيلة عظيمة ومباركة وجليلة مستفادة من هذا الحديث في مكانة هذا الشهر. أيضا قوله: وأنا أجزيبه، فأضاف الجزاء إلى نفسه سبحانه وتعالى، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. كذلك قوله في الحديث: الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو ومن الرفث، أيضا يقي الصائم من النار كما جاء في الحديث الآخر: الصيام جنة يستجن به أو يستجن به العبد من النار. أيضا حفظكم الله هذا الشرف العظيم للصائم، والله شرف عظيم عندما يقول عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأي ما يكون من الصائم من رائحة تكون في آخر وقت الصيام، قد تكون عند الناس نعم، لكن هذه ثمرة عبودية وطاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك قوله للصائم: فرحتان، فرحة عند فطره يحس بها الصائم بتمام العبادة والوفاء بالطاعة، وأيضا هذا الفرح العظيم الذي أشير إليه في الحديث عندما يلقى الله سبحانه وتعالى ويوفى أجره بغير حساب، خاصة أن للصائمين بابا في الجنة كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وأيضا هذا الصيام الذي يكرم الله سبحانه وتعالى عباده به، وكذلك قراءة القرآن، وهذه تشفع للمؤمن تشفع للمؤمن وتشفع لصاحبها يوم يلقى الله، كما جاء في المسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. فيعني هذه العبادات والطاعات المتنوعات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن في هذا الشهر المبارك هي مغانم وأرباح، هي تجارة رابحة يغنمها المسلم في هذا الموسم الكريم. إذا كان التجار يتحدثون بالأرقام في مواسم معينة، في أرباح مالية طائلة يتحدثون عنها في مواسم أوقات معينة، فها نحن قد أقبلنا على التجارة الرابحة والثواب المضاعف والأجر الجزيل والهبات المتعددات. وأيضا مما يذكر به أن مثل هذه المعاني كما جاء في أيضا مقدمة الحديث في هذه الحلقة استحضار المسلم لها مثل هذه الأجور وهذا الثواب وهذه المعاني العظيمة استحضارها مما يشجع ويحرج. يعني قد يكون مثلا المستمع استمع إليها مثلا في العام الماضي أو الأعوام التي قبله ونسيها أو غفل عنها أو غابت عن ذهنه، فتذكر هذه المعاني بين يدي الصيام ليدخل المؤمن شهره الكريم دخولا قويا، مستحضرا الأهداف، مستحضرا الأجور، مستحضرا الثواب، مجددا النية وصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم، ذكرتم فضيلة من الفضائل العظيمة لهذا الشهر الكريم، وأيضا خصوصية رمضان بالقرآن. حبذا لو توقفنا مع هذه الخصوصية وأيضا الحديث عن القرآن في رمضان. لا شك أن لرمضان هذا الشهر المبارك خصوصية بالقرآن الكريم، فهو كما يعلم الجميع الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأثنى جل وعلا هذا الثناء على شهر رمضان شهر الصيام من بين سائر الشهور بأنه سبحانه وتعالى اختاره من بينهن لإنزال القرآن فيه، بل قد ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم في المسند للإمام أحمد وغيره عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا الحديث يدل على أن شهر رمضان المبارك هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، إلا أنها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه جملة واحدة. وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم مكانته وفضله إنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا. وفي هذا بلا ريب دلالة على عظيم أو على عظم شأن القرآن ومكانته وخصوصيته في هذا الشهر الفضيل الذي حصل فيه للأمة من الله سبحانه وتعالى هذا المن بنزول وحيه العظيم وكلامه الكريم المشتمل على الهداية هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا ينبغي أن يستشعر هذا المعنى العظيم، فيكون للمسلم مع رمضان خصوصية في القرآن الكريم، كما كان ذلكم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم من مدارسة للقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، وكما كان أيضا ذلك من هدي سلفنا الصالح من صحابة وتابعين من عناية عظيمة بالقرآن وتفرغ له وتلاوته وتدبر معانيه ومجاهدة النفس على ذلك. والسلف من يطالع سيرهم وأخبارهم في هذا الباب يجد عناية عظيمة جدا. مر معنا قول الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة أنه إذا دخل رمضان تفرغ للقرآن وأقبل على قراءته وأوقف مجالس الحديث والتحديث ويتفرغ للقرآن. وكان السلف يعتنون بختم القرآن إما كل سبع ليال أو كل ثلاث في هذا الشهر. ولا شك أن استحضار المسلم لما لهذا الشهر من خصوصية ومكانة في القرآن تدفعه إلى مزيد العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. ومما حقيقة ينبغي أن يعتنى به أن يحرص على التدبر، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فمن التلاوة القرآن حق التلاوة أن يتدبر المعاني ولا يكون مجرد نعم هدا لا يستحضر المعاني ولا يقف، وأيضا يحرص على مداواة نفسه بالقرآن. فإذا مر خاصة مع عصرنا الحاضر، نعم، لسنا في مجال المقارنة مع أولئك السلف، صحيح، رضوان الله عليهم. الأمور في زماننا الصوارف والصواد والشوال كثرت على الناس، فإذا مر بآية يجد من نفسه تقصيرا فيما دعت إليه أو مخالفة لما أمر به في هذه الآية أو وقوعا في خطأ في نهي عنه في آية، يقف لا يقرأها ويمضي. يعني أنا أمثل مثلا الآن إذا مر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذه الأمور التي نهي عنها: لا يسخر، لا تنابزوا، لا يسخر قوم من قوم. أيضا في الآية اللي بعدها: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ينظر في نفسه هل هذه الأعمال التي نهي عنها هل هو ممن يمارسها أو يقع فيها، فيداوي نفسه ويزجر نفسه بكلام الله سبحانه وتعالى بحيث يستفيد أثناء تلاوته للقرآن الكريم من آداب وتوجيهات. وكم سيمر عليه في القرآن وهو يتلوه من آيات تأمره بإقامة الصلاة والمحافظة عليها وأدائها في أوقاتها وبيان فضيلتها، آيات كثيرة جدا في مقام الصلاة. فينظر نفسه هل هو من المصلين، هل هم المحافظين على الفرائض، هل هو أو أنه من المفرطين، وهكذا يمضي معالجا لنفسه مداويا لنفسه، فيستفيد فوائد عظيمة ومباركة أثناء قراءته للقرآن الكريم في أثناء هذا الشهر المبارك. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، ألمحتم إلى حال السلف مع القرآن في رمضان، بشكل عام كيف كان حالهم في هذا الشهر الكريم؟ حال السلف عموما في رمضان هي خير حال. وسبب ذلك أنهم فعلا أدركوا المكانة العظيمة والمنزلة العلية التي اختص بها هذا الشهر المبارك، فكانوا في هذا الشهر العظيم المبارك في منافسة في الخيرات وتنافس على العبادات وعناية عظيمة جدا، كما مر معنا إلماحة وإشارة إلى ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، أيضا عناية عظيمة جدا بحفظ الصيام، وهذا جانب يفرط فيه كثيرا. الصيام يحتاج أن يحفظ. كيف؟ لأن مثل ما مر معنا في الحديث، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا لم يحفظ صيامه. لا. إذا كان أثناء الصيام في لغو وفي مثلا سب وفي قول الزور وفي مثلا شتم أو في غش في التعامل أو في إساءات للآخرين، كل هذه الأمور تعد من عدم حفظ الصيام، لم يحفظ صيامه، فيحتاج أن يحفظ صيامه ليرتقي به ويكمل صيامه ويكون فعلا مثاب عليه. نعم، مثابا عليه، ويكون أيضا استفاد من مدرسة رمضان. نعم، مدرسة رمضان. هذا جانب. جانب آخر مهم جدا، وهو أن الأجر في الصيام، صيام رمضان، يتفاوت بتفاوت حال الصائمين في الذكر لله. لا إله إلا الله. يتفاوت بتفاوت حال الصائمين في الذكر لله سبحانه وتعالى أثناء الصيام. فرق بين صائم نام من الفجر إلى الظهر ثم استيقظ أو لم يستيقظ للظهر ثم نام إلى العصر، فمضى أكثر وقت الصيام في النوم، وبين آخر صلى الفجر وأقبل على المصحف، ذاك يستيقظ من النوم، وهذا ختم سبعة أجزاء أو أنهى سبعة أجزاء أو عشرة أجزاء من كتاب الله سبحانه. هل يستوي هذان الصيامان؟ ولهذا جاء في حديث حسن بمجموع طرقه، والإمام القيم أورده رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، وأخذ منه قاعدة عظيمة في التفاضل في العبادات، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصائمين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، وأيضا سئل عن الحجاج وعن المعتمرين، في كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا. فأخذ ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا قاعدة ثمينة جدا، وشاهد هذه القاعدة ليس هذا الحديث بل شواهد كثيرة جدا، وهي أن أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها. فلماذا؟ لأن مقصود العبادات إقامة ذكر الله، الصيام مقصوده إقامة ذكر الله، والحج إنما شرع الصيام وإنما شرع السعي بين الصفا والمروة كما جاء في الحديث ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، وكلها ذكر لله سبحانه وتعالى. إذن الذكر له معاني متعددة. نعم، الذكر وقراءة القرآن والذكر بالتسبيح بالتهليل بالتأمل. نعم. في معاني كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فأعظم الناس أجرا في الصيام أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. فكانت حال السلف رحمهم الله حال مباركة، فرق بين أيضا من يقرأ القرآن في رمضان هدا ليختمه أو ليقول أنني مثلا ختمت. نعم. ختمة، وبين آخر يقرأ وهمه أن يفهم وأن يعي كلام الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ففرق بين هذا وذاك في قراءتيهما. فإذا حال السلف حال مباركة في جوانب التعبدات التي تكون في هذا الشهر الفضيل، عناية بالفرائض، محافظة على الرغائب والنوافل والمستحبات، حفظا للوقت وحفظا للصيام، استثمارا لأوقات الصيام بالذكر وتلاوة القرآن والتدبر والتأمل لمعانيه ودلالاته العظيمة المباركة. نعم، هناك صور متعددة ونماذج عجيبة وغريبة نسمعها أيضا في أحوال السلف يتعلق بتفطير الصائمين، وهو أجر عظيم يعني يثاب عليه من يقدم على هذا العمل. نتوقف أيضا وقفة قصيرة مع هذا العمل. الإمام الزهري مر معنا قوله إذا دخل رمضان، نعم، فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. فلا شك أن العناية بالإطعام وتفطير الصائم أيضا توفير حاجات الصائم أو الفقير أو المحتاج في بيته. قد يكون هذه السفرة التي تمد وقت الإفطار لها وقع وأثر عظيم جدا في تفطير الصائم، وأيضا تلك الصدقة الخفية التي تقدم سرا للبيوت الفقيرة والمحتاجة، فيفطر الكبير والمرأة والبنت والأولاد والصغار على إفطار يصلهم من ذاك المحسن لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الصدقة صدقة السر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا شك أن مثل هذه العناية بالإطعام وتفطير الصائمين وبذل النفقات والطعام للأسر الفقيرة والمحتاجة كان هذا دأب الصالحين، وكان من السلف من الصحابة وغيرهم من يتسلل ليلا لبعض البيوت حتى الفقير لا يدري من الذي أحضر هذا الطعام، وإنما يضع الطعام عند البيت ويطرق ويمضي لا يعلم بحاله، حتى إن بعضا بعد أن توفي عرف، لأنها انقطعت بمجرد وفاته تلك الأمور التي كانوا يعهدونها في مثل هذه الأوقات، وهم يقتدون في ذلك بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي كان أجود ما يكون في رمضان. نعم، وكان في رمضان كالريح المرسلة كما جاء في بذلك من الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الآن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، نتحدثنا استعداد عن رمضان، وتحدثنا أيضا عن حال السلف وأيضا أنه فرصة للتغيير. لعله من المناسب أن تقترحون برنامجا للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، برنامج يومي في رمضان، كيف يمكن للإنسان أن يستفيد من هذا الموسم العظيم ويجعل له برنامجا يوميا يستفيد من أوقات هذا اليوم وهو صائم إلى أيضا ليله؟ أفضل برنامج يكون عليه المسلم في رمضان وفي غير رمضان هو الحال التي عليها المقربون من عباد الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن أهل الإيمان على طبقات، جاء ذكرها في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأفضل ما يكون عليه المسلم في رمضان هذه الدرجة العالية المسابقة بالخيرات، والمسابقة بالخيرات لا تكون إلا بعد العناية بالفرائض. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فأفضل برنامج هو البرنامج الذي يكون عليه أهل هذه الدرجة الذين هم السابقون بالخيرات، أو أي بوصف آخر المقربون. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تحدث حديثا أحيل المستمعين الكرام إليه في كتابه طريق الهجرتين، وتحديدا وضع برنامج، ذكر برنامج المقربين. بس في ذلك الزمن وفي كل زمن من يشرح الله صدره ويسر أمره يكون كذلك، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فذكر حقيقة برنامج يومي ما شاء الله، بدءا من صلاة الفجر، وأين يجلس في مكانه في الصف، وماذا يفعل، وأعماله تحدث عنها حديثا عجيبا وجميلا للغاية، ينصح ب مطالعته في كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا هذا أكمل ما يكون من برنامج بعد الفرائض والمحافظة عليها وتجنب المحرمات والآثام، يرتقي إلى المسابقة بالخيرات في النوافل والرغائب والمستحبات، وهذا باب واسع. وكل ما وجد من نفسه نشاطا وميلا لجانب يغنمه، إن كان من أهل اليسار ووجد نشاطا لتفقد الفقراء والمحتاجين فهذا مغنم، إن وجد مجالا في أبواب العلم و الحضور مجالسه فهذا أيضا مغنم. فينظر في كل مجال يجد نفسه اتجهت إليه، ولا شك أن الناس يتفاوتون فيما تميل إليه نفوسهم أو تكون فيه رغباتهم من الأعمال الكثيرة. أيضا يراعي في هذا الجانب، ولعلي أختم بالإشارة إليه، العناية بمعرفة الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وهذا الفقه مفيد جدا، أن يعرف الإنسان المسلم في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وهذا جانب مهم. وأحيل فيه إلى كلام نفيس للغاية للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى السعدية في 5 صفحات، ولعل أيضا أهل الخير والفضل يتنافسون في نشر هذه الورقات مفردة، ويتحدث عنها أيضا الخطباء وغيرهم تشجيعا للناس على فقه هذا الباب العظيم الذي هو باب الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. إذا عرف المسلم هذه الأسباب وعمل بها، بدل أن تكون الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، مثل العمرة في رمضان. هذا مثال. نعم. ويعني الإمام بن سعدي رحمه الله أشار إلى أن المضاعفة ترجع إلى العامل أو العمل نفسه، أو إلى الزمان مثل ما تفضلتم رمضان، أو المكان أو الأثر. وتحدث عنها حديثا جميلا، لعل القارئ أو المستمع الكريم يراجعها عند الإمام ابن سعدي في مجموع فتاوى. جزاكم الله خير. حقيقة يعني اختتمتم هذا الحديث الماتع بهذا البرنامج الذي نتمنى من المولى عز وجل أن يوفقنا والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات إن شاء الله لاستغلال أوقات رمضان فيما يعود علينا بالنفع إن شاء الله والأجر العظيم. نشكركم في ختام هذا اللقاء. في أيضا أحضرت لكم نسخة من الأسباب والأعمال التي ضعف بها الثواب. نعم. هدية لكم ولها مجالها في النفع والفائدة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم على هذا البرنامج المبارك. نعم. وأنتم من أهل الإفادة، فكلام عظيم جدا حقيقة، ولو كان معنا وقت لا أفدنا القارئ ببعض. نعم. جوانب إن شاء الله تعالى. أنا أعدك إن شاء الله أن أحاول أن يصل إلى كل إنسان بأي وسيلة بحول الله تعالى أن تصل هذه الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، حتى يعني أكون يعني سباق للخير إن شاء الله، وأكون ممن يبغي الخير ويقبل عليه في هذا الشهر العظيم. نشكر في ختام هذه الحلقة أيها الأعزاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية، خطيب مسجد القبلتين في المدينة المنورة، والذي تحدث في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء عن استقبال شهر رمضان المبارك. في ختام الحلقة هذه يطيب التحايا من زملائي فريق العمل الذي نقل إليكم هذه الحلقة من الرياض من غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة هناء الصباغ، من تنفيذ إذاعة القرآن الزميل محمد الخليفي، مذيع الفترة الزميل فيصل العتيبي. استقبل المكالمات هنا في استديو الإذاعة بالمدينة المنورة الزميل طارق الفريدي، هذه تحية من المخرج مساعد بادي الجهني. ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج معكم على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم على الهواء، على الهواء، معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا في حوار هادف وبناء. هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة. معكم على الهواء، على الهواء، على الهواء.